بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 63 بعد 600 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نأخذ شبهة من الشبه ومن الأشياء التي يطعن بها في عصمة الأنبياء، وهي في حق نبي الله داود عليه الصلاة والسلام. وهذه الشبهة وهذه المسألة مهمة جدا، لأن كثيرا من كتب التفاسير تنقل هذه القصة على عواهنها ولا يتأكدون من ذلك، وينقلونها ولا ينبهون عليها، مع أن نقل هذه القصة حرام إلا لمن أراد أن ينبه على أنها موضوعة ومكذوبة، ولا يجوز للإنسان أن ينقلها على سبيل الإقرار، لأن فيها الطعن في نبي الله داود عليه الصلاة والسلام. والقصة باختصار هي في قول الله سبحانه وتعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. يعني هذه يقول الله عن داود أن هناك خصمان رجلان تسوروا على داود المحراب، والمحراب هو مقدمة المجالس ومقدمة البيت، أو المكان الذي يكون بعضهم يسميها في صدور المجالس، وذلك المكان الذي يتعبد فيه داود عليه الصلاة والسلام ويغلق على نفسه فيه. وتسوروه بمعنى أنهم لم يدخلوا من الباب، وإنما تسوروا عليه وصعدوا من السور على نبي الله داود. قال الله: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم. لماذا فزع منهم؟ لأنهم لم يأتوا من الباب، وخاف منهم يكونون ممن يريدون أن يصولون عليه فخاف منهم وفزع منهم. فقالوا له: لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة، ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك. إذن هذا ما يتعلق بموضوعنا، أن هناك في آخر الآية أن داود عليه الصلاة والسلام استغفر ربه من ذنب عمله وغفر الله له، قال الله: فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ما هو التفسير الصحيح أولا لهذه الآية؟ التفسير الصحيح لهذه الآية، ولا تعتمد على كثير من التفاسير في هذا، التفسير الصحيح لهذه الآية كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتاوى نور على الدرب، أن هذان الخصمان اللذان اختصما عند داود، قال أحدهما: إن هذا أخي له 99 نعجة، ولا بد من أخذ القرآن على ظاهره، والنعجة معروفة في كلام العرب في لغة العرب أنها الشاه، أنها الشاه. فقال هذا الخصم، قال: أنا عندي نعجة واحدة، وأخي هذا الذي هو خصمي وصاحبي له 99 نعجة، فقال: أكفلنيها. قال: أكفلنيها، يعني أعطينيها. وتخاصم معه، يعني يقول له: ليست عندك إلا واحدة لا تغني عنك شيئا، وأنا عندي 99، باقي واحدة وتكتمل 100. فطلب منه هذه الواحدة، قال: أنا أريدك أن تعطيني هذه النعجة من أجل أن تكتمل 100، وأنت ما ستنفعك هذه النعجة. وجعل يورد عليه الحجج حتى غلبه في الحجج، يعني حتى عزني بمعنى غلبني، قال: أكفلني وعزني في الخطاب، يعني غلبني في هذه المخاطبة في هذا الكلام وفي هذه المحاججة غلبني، فقال فأعطيته. فداود عليه الصلاة والسلام حكم له بدون أن يسمع من الخصم الثاني، قال لقد ظلمك مباشرة، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وهذا هو الذنب الذي فعله داود عليه الصلاة والسلام فقط، هو مجرد هذا وليست كبيرة من الكبائر، إنما عتب الله عليه لماذا حكم له بدون أن يسمع من الآخر، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فلما عتب الله عليه استغفر الله من هذا، ظن داود أن ما فتناه أن هذه فتنة له، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب وركع وسجد لله سبحانه وتعالى. ولهذا هنا سجد التلاوة، سجد التلاوة سجدها، قال النبي صلى الله عليه وسلم سجدها داود توبة، ونحن نتأسى بداود نسجدها، فهي من السجدات الثابتة في القرآن، فغفر الله له ذلك. وهذه القصة بكل اختصار وبكل سهولة، فماذا حصل من يعني من الخطأ في هذه القصة؟ يعني انتشرت قصة في كتب التفاسير يقولون، وهذه كما قلنا إنما نذكرها لبيان نكارتها وأنها كذب، قالوا أن داود عليه الصلاة والسلام اطلع يوما من بيته فرأى امرأة تغتسل، انظروا هذا الطعن في النبوة، رأى امرأة تغتسل فأعجبته، ثم بعد ذلك يعني دعا زوجها وطلب من زوجها أن يتنازل له عنها، قالوا وداود كان معه 99 نعجة يعني امرأة، وهذا الرجل معه نعجة يعني امرأة، فطلب منه داود أن يتنازل له عن هذه المرأة، فرفض زوجها أن يعطيه، رفض زوجها أن يعني هذا الطلب، فقام داود وأرسله في الجيش، أرسله في الجيش من أجل أن يقتل في الجهاد، فيتزوج بعد ذلك داود بزوجته. انظروا كيف هذا الطعن، هذا لا يليق هذا الكلام بعاصي من العصاة، فكيف بنبي من أنبياء الله؟ والله وتجد هذه القصة مكتوبة في كتب التفاسير، وبعضهم لا ينبه عليها أنها مصطنعة وأنها موضوعة وأنها من الإسرائيليات. قالوا فأرسله وأوصى قائد الجيش أن يقدمه في الصفوف الأمامية من أجل أن يقتل، فقتل هذا الرجل، فرجع بعد ذلك داود وتزوج بهذه المرأة، فأعلمه الله بعد ذلك أنه يعني أخطأ وأن هذا ذنب، فأنزل عليه 2 من الملائكة، 2 من الملائكة دخلوا عليه وهم متصورون في شكل بشر، تصوروا عليه المحراب وجعلوا هذه القصة التي هي وقع فيها داود كأنها قصة حصلت لهؤلاء النفرين، فقال أحدهما قال هذا أخي له 99 نعجة أي زوجة، وأنا لي نعجة واحدة يعني زوجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب يعني غلبني في خطابه، فداود قال لقد ظلمك، لأن الله أوحى إليه بعد ذلك أنه يعني عمل ذنبا وأنه هذا الشيء لا يجوز، وبعد ذلك قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، ثم استغفر الله. داود عرف أن هذه فتنة، وبعد ذلك عرف أن هؤلاء ملائكة نزلوا له من السماء من أجل أن يخبره، لأنهم قالوا بعد ذلك أن هؤلاء الملكين عندما قالوا لقد ظلمك، عندما قال لقد ظلمك صعد إلى السماء وهو ينظر ويقول له لقد حكم على نفسه، لقد حكم على نفسه بأنه ظلم، ظلم ذلك الرجل. فهذه قصة مكذوبة ولا تليق بالنبوة ولا معول عليها، ولم يصح منها شيء أبدا في الأحاديث الصحيحة، وإنما ذكرت هذه من الإسرائيليات والله المستعان. فلا يجوز أن يعني تذكر مثل هذه القصة إلا على سبيل البيان، على سبيل البيان. وذكرنا المعنى الصحيح للقصة، ذكرنا المعنى الصحيح للقصة. قال الشيخ العثيمين: هذه قصة كذب، ولا يجوز لأحد أن ينقلها إلا لبيان كذبها، ولا يجوز اعتقادها في نبي من أنبياء الله. هذه لا تليق بعاصي من عوام الناس، فكيف بنبي؟ ولا أستبعد أن هذه دسائس اليهود التي دسوها على المسلمين ليفسدوا بذلك دينهم. ثم ذكر القضية التي ذكرناها وتفسير الآية الصحيح، تفسير الآية الصحيح الذي يعتمد عليه في هذه المسألة. أولا دفاع عن نبي الله داود أنه معصوم من مثل تلك الأشياء الخسيسة التي ذكروها، وأنه يعني ينظر إلى النساء الأجنبيات، وأنه يريد أن يأخذ هذه المرأة على زوجها، وأن هذا كلها تطعن في النبوة، هذه مطاعن في النبوة. وفيها ذكر لأن داود عليه الصلاة والسلام وقع منه ذلك الذنب، وهو أنه قضى بدون أن يسمع من الطرف الآخر، وهذا ليس من الكبائر، هذا من الصغائر التي يتوب منها، كما ذكرنا في دروسنا أنه يتاب منها وتاب الله عليه. فانظروا ما أحسن من العلم النافع الذي يضع في كل شيء، يضع كل شيء في مكانه، يضع كل شيء في مكانه. فهذه ينبغي أن ينتبه لهذا في كتب التفسير، انتبه لهذا في كتب التفسير حتى لو كانت من الكتب المعتمدة في التفسير. لا ينبغي للإنسان أن يقبل كل ما في الكتب بدون أن يرجع إلى كلام المحققين وينظر الثوابت والأصول التي عند أهل السنة من سلامة الأنبياء من الكبائر، وأنهم معصومون من الكبائر ومعصومون من الاستمرار في الصغائر وعدم التوبة. لا يمكن أن توجد مع نبي من الأنبياء صغيرة ولم يتب منها أو استمر فيها أبدا، وإنما إن وقعت صغيرة من الأشياء التي ليست مخلة فلا يقر عليها، يأتيها الوحي بتعديلها ويتوب، ويتوب الله عليها منها. وقد تكون حالة العبد بعد التوبة من الذنب أكمل من حالته قبل أن يفعل الذنب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.